السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب إن شاء الله هنكمل. تالي احنا ما خدناش الحديث رقم 2 ولا اخدتوه؟ البنات اللي متابعين معايا على الواتساب هنا على اللوحة معروض حديث رقم 3، خدتوا حديث رقم 2 اللي هو بتاع ابي سعيد الخدري؟ اقرأه كده وشوفوا خدتوه ولا لا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. واحد بس صح كده. ايوه مظبوط كده. طيب حديث رقم 2 ده حديث اللي رواه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قيل يا رسول الله انا اتوضأ من بئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب واللبن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. إن الماء طهور لا ينجس شيء. وعندنا حديث رقم 3 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلق. نيجي نمسك جزئية جزئية في الحديث كده ونشوف معناها إيه. كده الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة ده كان بئر موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، و كان أهل المدينة بيلقوا فيه، يعني بيحطوا فيه القطع القماش اللي هي المرأة بتحطها للتحفظ أثناء الحيض، تتحفظ بها من الحيض يعني. وكانوا بيلقوا كمان لحوم الحيوانات الميتة والنتن، أي حاجة ليها ريحة وحشة كل ده بيرموه فين؟ في بئر بضاعة. فعشان كده هنا الصحابة شكوا في مية البير دي، لأن بيبقى فيها يعني نجاسات وقاذورات وحاجات يعني هي رائحة وحشة كمان، يعني حاجة يعني النجاسة بتاعتها واضحة وقذارة، فشكوا إن ممكن الماء ده ما ينفعش للوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا ان ماء البئر ماء جاري، ماء مطلق. فاكرين يا بنات لما خدنا الماء المطلق قلنا ان نوع من انواع الماء المطلق ماء البئر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيأكد ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ودي تعتبر قاعده كده، الماء الاصل بتاعه ان هو طهور لا ينجسه شيء. خدي بالك ان هنا ده الماء الجاري، ان زي ما قلنا ان ماء البير ماء يجري من اسفل الى اعلى، يطلع يطلع يطلع واخد كل القذورات دي والنجاسات دي ينزل بيها تحت، ماء جاري زي البحر كده. انت مهما رميتي في البحر او في النهر لا يتسخ، ليه؟ لان ميه جاريه بس افقي، لكن البير ميه بتجري رأسي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد على طهورية ماء البئر، حتى لو قل يعني حتى لو ألقينا فيه ماء القيم سواء نجاسات أو يعني قذر. ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. من تحت الفوق، من أسفل إلى أعلى، تحت الفوق من أسفل. ده بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري، إذا الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب الحديث الثاني بتاع ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، فلاة اللي هي ايه؟ صحراء من الأرض، أرض فاضية، أرض صحراء، وما ينوب من السباع، ينوب يعني خالطه مية الصحراء، والسباع بتيجي تشرب منها، والدواب المختلفة بتيجي تشرب منها، هل ينفع ان احنا نستخدم المية دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. طب يعني إيه قلتين؟ قلتين دول يا بنات يعني مقياس كان يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلل دي قلل هذر، ودي يعني الكل يعني عارفة زي جرة كبيرة، جير كبير قوي قوي، بس القلتين دول يعني قدر الماء اللي بيكون فيهم حوالي 1200 متر مكعب مية، 1200 متر مكعب مية، طبعا ده كمية كبيرة جدا من المياه، يعني حمام سباحة كده كبير قوي، واخدين بالكم يعني الكمية دي ممكن تغطي حمام سباحة كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان الماء قلتين يعني بالكمية الكبيرة دي مش هيحمل ايه؟ النجاسة، مش هيحمل النجاسة، خدين بالكم. طيب وعندنا اجماع نقل لين ابن المنذر فقال اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعم او لون او ريح فهو نجس، وده عليه اجماع، عليه اجماع من علماء كلهم. طبعا فاكرين الاجماع، فاكرين يا سنة اولى الاجماع يعني ايه الاجماع؟ يلا اشتغل كده، يعني ايه الاجماع؟ انا بيقول لك ابن المنذر اجمع العلماء، يعني ايه اجماع؟ كويس، اتفق العلماء كلهم في ايش؟ اتفق العلماء كلهم على ايه؟ يلا يا سنة أولى كله يشتغل. هم قالوا معايا الأمة بدايين لا تبقى أمتي على ضلالة جدا على قمة أحسن هذا الشيء. ماشي، إيه تاني؟ وبيكون في الثلاث قرون الأولى على الراجح. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كويس جدا، كويس. يبقى الإجماع معناها المين؟ علماء، كل العلماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع على أمر معين، فتوى معينة، شيء معين، وده بناخد بيه لأن هنا كل العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ظلم. وفي بيبقى يعني في العصر اللي هو الثلاث قرون الخيرية، اللي فيها الخيرية اللي هي ثلاث قرون اللي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا العلماء أجمعوا على إيه؟ إذا كان الماء قليل عند كمية مية قليلة أو كمية مية كتير وقعت فيها نجاسة، وقعت فيها نجاسة، وقع فيها بول مثلا، البول نجس بإجماع، غيرت لون أو طعم أو ريحة المية فالمية دي بتكون إيه؟ نجسة. طالما النجاسة غيرت أوصاف المية يبقى المية دي مالها؟ نجسة، ولا يجوز إن احنا نستخدمها في إزالة الحدث الأصغر أو إزالة الحدث الأكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي كده يا بنات؟ وبدا اجمع. طيب امال اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في الماء اذا خالطته نجاسه ولم تغير اوصافه، خلطاته نجاسة، الماء خلطه نجاسة، وأوصاف المية ما تغيرتش. هنا بقى في خلاف ما بين العلماء. الجمهور يعني ايه جمهور يا بنات؟ يعني ايه جمهور؟ يلا على طول كده، عايزين الكل يشتغل. يعني ايه جمهور؟ احنا قلنا اجماع، جمهور بقى يعني ايه؟ يلا يا اولى. لا الاجماع خلاص تكلمنا عن الظهر، لا احنا عايزين دلوقتي الجمهور. يعني ما اقول جمهور العلماء، يعني ايه جمهور العلماء؟ الام اربعه ومعهم بعض العلماء برافو هذه، وايه تاني؟ او ثلاثه من الائمه الاربعه ومعهم بعض العلماء، او اثنين من الائمه الاربعه ومعهم بعض العلماء، او واحد من الائمه الاربعه ومعه بعض العلماء، ودول طبعا رايهم غير ملزم الا اذا كان معهم ايه؟ دليل. غير ملزم لنا الا اذا كان معهم دليل. طيب هنا الجمهور ذهب الى التفرقه، فرق الجمهور ما بين الماء الكثير اذا سقطت فيه نجاسه، والقليل اذا سقطت فيه نجاسه، والنجاسه دي لم تغير من اوصاف الميه. لذلك لم تغير من اوصاف الميه. قالوا ان لو كان الماء كثير وسقطت فيه نجاسه ولم تغير من اوصاف الماء شيء، ده كده طهور. لكن اذا كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسه ولم تغير من اوصافه، قالوا ده ايه؟ نجس. قالوا ده ايه؟ نجس. واخدين بالكم؟ ده اللي ذهب اليه الجمهور. وطبعا هنا حدوها بقلتين، حدوها بالقلتين، قال اذا كان الماء القليل ده اعتبروه ايه؟ الماء اللي هو اقل من قلتين. قال اذا كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسه ولم تغير من اوصافه، قالوا ان الماء ده ايه؟ نجس. طبعا الكلام ده يعني مش طبعا يعني مش منضبط، لان طب الميه ما اتغيرتش اوصافها، يبقى ازاي اقول عليها نجسه؟ طبعا الرد عليهم الامام مالك وابن حزم، قالوا ان الماء طهور سواء كان قليل او كثير وسقطت فيه نجاسه ولم تغير من اوصافه، يبقى ده ماله؟ طهور. وطبعا استدلوا بالحديث ده بقطاع الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الاساس الطهارة. طب الماء ما تغيرش لون ولا طعم ولا ريحة، يبقى ازاي نجس؟ طبعا هنا يعني الادلة مع الامام مالك واهل الظاهر. لان الماء مش هيتنجس الا اذا تغيرت اوصافه. طب هي ما تغيرتش اوصافها، يبقى هو ماله؟ طهر. فهمتوا الاختلاف ده يا بنات؟ فهمتوا الخلاف ما بين العلماء هنا؟ وطبعا هنا راي الجمهور زي ما بقول لك ما همش دليل، يبقى رايهم ده غير ملزم لينا، بل بالعكس اللي معاه دليل الامام مالك وابن حزم. مفهومة الجزئية دي يا بنات؟ عشان ننتقل للجزئية اللي بعد كده. مفهوم كده يا بنات؟ نيت كله ولا عايزين برضه نفس ال... طيب الحمد لله. طيب ناخد الحديث اللي بعده. حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يختسل أحدكم بالماء الدائم وهو جن. قالوا: يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولا. وعندك حديث تاني للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبو هريرة ولا يغتسل فيه من جنابة. هنا الكلام على الماء المستعمل. لو تذكروا احنا قلنا ان الماء بينقسم لاربع اقسام في الاول خالص، قلنا الماء المطلق وده ماء طهور، وقلنا الماء الذي خلطه شيء طاهر، والماء الذي خلطه شيء نجس، والماء المستعمل. هنا بقى الماء المستعمل. طيب حديث بتاع ابو هريره: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنوب. لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنوب. طيب يعني ايه الماء الدائم؟ الماء الدائم ده هو الماء الراقد، والماء الذي لا يجري، هو الماء الساكن، يعني الماء اللي انت محوشاه عندك سواء كان في بانيو سواء كان في كولمان، ماء دائم لا يتحرك لا يجري، ماء محدود ساكن، كل ده بمعنى الماء اللي هو ايه يعني اللي بتبقى محوشينه عندنا سواء كان في بانيو كان في كولمان في ازازه، ده الماء اللي هو ايه لا يجري دائم ساكن. لا يغتسل هنا فينا عن ان يعني نقول يعني حد يغتسل في الماء الدائم ده وهو جنوب. طبعا هي يغتسل يعني يا بنات ينزل فيه، يعني انا لو عندي بانيو على الكلام ده بس يعني طبعا احنا لسه هنشرح. لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنوب، يعني ما يكون عندك مثلا بانيو وكذلك ومليان ميه، هنا في نهي على ان ننزل فيه ننغمس فيه، ننزل في البانيو وايه واحنا عند واحنا على جنابه. ده الحديث. طبعا هنا يعني سأل الصحابة يا أبو هريرة كيف يصنع، يعني المال يعمل ايه؟ قال يتناول تناولا، يعني ياخد من المية بايه بشخشق بقى بدورة وابتدي يكب على نفسه يختسل. ده الحديث. ولكن سبحان الله يعني في احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اغتسل بعض ازواج النبي في جفنه فجاء ليغتسل منها. النبي اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. جفنه دي يعني ايه؟ اناء بيحمي تقريبا 20 لتر ميه، دي الجفنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت اني جنب. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني جنب، فقال إن الماء إيه لا يجنب، إن الماء لا يجنب، واختسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختسال في الماء الدائم. الله. طب بعد كده النبي اختسل في الجفنة دي اللي اختسل فيها بعض أزواجه. هنا النبي نهى، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فعل. خدين بالكم يا بنات. وكمان ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، أمنا ميمونة رضي الله عنها. هنا الفضل ده معناه الماء المتساقط من الغسل، يعني أمنا ميمونة مثلا اغتسلت في يعني مثلا بيبقى تحتيها طبق مثلا أو طبق غسيل كبير وهي جواه وصبت المية عليها، والماء اللي نزل منها من غسلها ده أخذ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل به. ده اسمه ماء الفضل. ماء الفضل ده الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو الغسل، ده اسمه ماء الفضل. وطبعا ماء مستعمل لأن هو ماء احنا استعملناه سواء استعملناه في الوضوء إزالة الحدث الأصغر أو الاغتسال، الاغتسال اللي هو لإزالة الحدث الأكبر. يبقى ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل أمنا ميمونة رضي الله عنه. وكمان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ام عائشه رضي الله عنها. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل امنا عائشه رضي الله عنها. الماء اللي هي اغتسلت منه ومتساقط منها اثناء الغسل خد النبي صلى الله عليه وسلم الماء ده واغتسل به. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد كده وفعل اكثر من مره. فده يدل طبعا على الايه؟ على الاباحه. ان الامر كان على التحريم وبعد كده بقى على الايه؟ الاباحه. بل ان الماء ده ماله؟ ماء طهور، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان هو اغتسل فيه. ورد ان هو اغتسل بالماء المستعمل. واخدين بالكم؟ الماء الراكد هو الماء الدائم، هو الماء الساكن، هو الماء الذي لا يجري. يبقى هنا لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. ده النبي نهى عن ان الواحد ينغمس في الماء الدائم وهو جنب، ولكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنه اغتسل فيها بعض ازواجه. وقالت يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنب واستعمل الماء. واخدين بالكم؟ يبقى إذا الماء المستعمل ده ماء بتدل الأدلة على جواز استعماله، وإنه رافع للحدث سواء الأصغر أو الأكبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هنا في حديث أبو هريرة ونهى، ولكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنه، اغتسل في بعض ازواجه، اغتسل في بفضل امنا عائشه رضي الله عنها، واغتسل بفضل امنا ميمونه رضي الله عنها. يبقى هنا بيدل على الاباحه. يبقى في بدايه الامر كان على التحريم، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم استعمله اكثر من مره، فده بيدل على الاباحه. هو إباحة إحنا أو من الماء ده يجوز التطهر به، مفيش فيه أي مشكلة. معايا يا بنات؟ هنا الجزئية الحديث الثاني اللي هو بتاع البخاري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه ولا يغتسل فيه من جنابه. ده حديث تاني. طيب، لا يغولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هنا ده إيه؟ نهي. لا يحرم. إذا كان عندنا ماء دائم اللي هو الراكد اللي هو الساكن، الماء اللي انا ببقى محوشاه عندي ده، يحرم التبول فيه. لا يبولن احدكم في الماء الدائم. نهي. ما دام نهي يبقى معناه ايه؟ يحرم، زي ما ناخد في الاصول ان شاء الله. يحرم التبول في الماء الراكد الذي لا يجري الدائم. يبقى لو حد جه في ميه متحوشه عندكم وتبول فيها، ده ايه؟ دي حكمها ايه؟ اللي عمله ده ايه؟ يحرم الفعل ده. ليه؟ لا يبولن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد. طيب الماء ده حكمه ايه؟ وهنا الفعل يحرم، لان هنا النبي نهى عن الفعل ده صلى الله عليه وسلم. طب حكم المية دي ايه؟ يلا يا بنات، حكم المية دي ايه؟ عايزة سنة أولى. برافو عليك، برافو عليك يا هدير. عايزة كلك تستخدمي، عايزة كلك بنات يعني تبقوا معانا. هنا الماء لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هنا نهي، يحرم، حرام الفعل ده. لكن حكم الميه ايه؟ على حسب ايه؟ هل تغير اوصاف الميه دي؟ يعني الميه لونها او طعمها او ريحتها اتغيرت؟ لو اتغيرت هتبقى نجسه. طب ان لم تتغير الاوصاف يبقى هي ماء ايه؟ طهور. صح كده؟ طب كان في هنا سؤال، واحده بتقول لي ايه؟ مش فاكره بس الطالبه كان اسمها ايه؟ بتقول لي لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يفعله، يبقى هنا الحكم ايه؟ الحكم ان هيكون على الكراهه، كراهه الانغماس في الماء الدائم. مش كده؟ كراهه الانغماس في الماء الدائم، لان هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو ايه؟ جنب. طب النبي انغمس في الماء الدائم ده، ده كده يبقى ايه؟ الفعل ده ماله؟ يبقى كراهه. الفعل ده كراهه. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يفعله مره واحده يبقى ده ايه؟ على كراهه. زي ما هناخد ان شاء الله في الاصول، للنبي ينهى عن شيء ثم يفعله مره واحده يبقى ده بيدل الفعل ده على الكراهه. يعني ايه كراهه؟ يعني ان فعلت لا اقسم، طب وان تركت هاخد ثواب. زي ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. نهى في احاديث كثيره عن النهي عن الشرب واحد وايه؟ واحنا واقفين. وبعد كده ورد ان النبي شرب وهو ايه؟ قائم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ده يحرم. طب الله، طب وبعد كده ورد ان النبي شرب وهو واقف، يبقى هنا الحكم بيبقى ايه؟ على كراهه. طالما النبي نهى عن شيء وبعدين فعله مره واحده يبقى ده بيدل على الكراهه. كراهه يعني ايه؟ ان شربت وانا واقفه مش هقسم، مفيش عقاب عليا. طب وان شربت وانا قاعده هاخد اجر، هاخد ثواب. واخدين بالكم يا بنات؟ دي الكراهه. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانغماس وبعد كده ايه؟ انغمس في الجفن. صح كده؟ يبقى ده حكم الانغماس على الكراهه. لكن حكم الميه دي ايه؟ حكم الميه اللي هو انغمس فيها دي ايه؟ طهور. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها، واغتسل بفضل عائشه، واغتسل بفضل بعض زوجاته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يغتسل بالماء ده اكثر من مره بيدل ان الماء ده ايه؟ يجوز استعماله، ولكن الفعل ده ماله؟ على قرار. انغماس واحد جنب في الماء المستعمل ده على كراهه، ولكن الميه دي حكمها ايه؟ انا دلوقتي طاهر، مش الانسان طاهر؟ المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. انا كده انسان طاهر، وقع في ميه طاهره، يبقى الميه دي حكمها ايه؟ حكمها ايه؟ طهور. طهور. يبقى الفعل نفسه على كراهه، ولكن الميه حكمها ايه؟ طهور. برافو عليك يا سنقول. طيب نيجي للحديث الثاني، لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هنا ايه؟ لا يحرم التبول في الماء الدائم. طيب حكم الميه ايه؟ على حسب، اذا تنجست يبقى ايه؟ نجس، وان لم تتغير اوصافها يبقى ايه؟ طهور. صح كده يا بنات؟ لكن الفعل نفسه ايه؟ يحرم. فاهمين الجزئيه دي يا بنات؟ الجفن يا حبيبتي ده اناء بيسع حوالي 20 لتر ميه. إناء يسع حوالي 20 لتر مية. عارفة يا بنات زي بانيو صغير كده. زي بانيو صغير. أو مثلا يعني أي حاجة تسع 20 لتر يعني مية تقريبا. هي القصعه لا هتبقى صغيره القصعه مش لتر. يعني اناء فيها 20 لتر ميه من جفنه. القصعه دي بتاعت العجين اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم توضا في من قصعه واغتسل، توضا واغتسل من قصعه في اثر العجين. خلاص يا بنات فهمنا الحديثين دول. طب هنا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. طبعا لما يرد نص وفي اكتر من حاجه كل حاجه بتبقى ليها حكمها ازاي. يعني مثلا عندنا سنن الفطره، احنا ان شاء الله هندرس سنن عند الباب في دراسه سنن الفطره. الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقييم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. دي خمس من الفطرة، يعني خمسة الواحد بيعملهم تعتبر من السنن اللي المتعارف عليها الناس، حاجة أنت مفطورة عليها أن أنت تعملي ده. منهم الختان اللي هو إيه؟ اللي هو قطع جزء من العضو بتاع الرجل اللي هو الحشفة ديت اللي هي اللي بنسميها الطهارة، يعني قطع الجزء ده. وده طبعا بالنسبة للرجال على وجوب، يعني هندرس ان شاء الله بعد كده ان ده على وجوب. تقليم الاظافر، تقليم الاظافر ده على استحباب. قص الشارب بالنسبة للرجال على استحباب. يبقى اذا النص فيه اكتر من حاجة، ولكن في بعضها على وجوب ختان بالنسبه للرجل، وسواء بقى تقليم الاظافر او قص الشارب ده على استحباب، مش على وجوب، على استحباب. فممكن النص يبقى فيه اكتر من حاجه وكل حاجه تاخد ايه؟ تاخد حكم. عشان كده هنا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ده حكمه ايه؟ يحرم الفعل ده. طب يغتسل فيه ده ماله؟ خدناها قبل كده على ايه؟ لما الواحد بيغتسل في الماء الدائم بينزل ينغمس في الماء الدائم على كراهه، ولكن الميه نفسها مالها؟ طهور، صح كده؟ الفعل ده مكروه ولكن الميه حكمها ايه يا بنات؟ طهور، لان النبي ورد ان هو استخدم الميه دي اكتر من مره. اغتسل بفضل امنا ميمونه، واغتسل بفضل امنا عائشه، واغتسل بفضل بعض ازواجه، واغتسل في الجفنه. فهنا الماء ده حكمه وهو المستعمل ماء طهور. هنا يعني مكتوب عندك على اللوحه الماء المستعمل هو الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل باتفاق. الماء المستعمل ده هو الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، لا يعتبر مستعمل باتفاق. بالنسبة للجزئية بقى، تعريف الحنفية والمالكية والحنبلة، الجزء ده يا بنات هيؤجل للعام القادم. الجزء بتاع يعني مش عارفه بقى منظمته نزل الملزمه دي ولا لا، اللي نزل يعلم معايا عشان في بعض اجزاء فيها خلافات، وخلافات يعني انتوا لسه ما درستوش اصول ومصطلح بالقدر الكافي، يعني ان انتوا تاخدوا الخلافات دي دلوقتي. فالخلافات دي هنأجلها للعام القادم ان شاء الله. اللي انا عايزاكي تعرفيه في الماء المستعمل التعريف بتاعه والاحاديث اللي انا شرحتها دي. الاحاديث دي موجوده عندك في الملزمه، بس معلش يعني البنات معايا كده في العفاف. بصي حبيبتي عندك الماء المستعمل، الماء المتقاطر من اعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل باتفاق، واختار ده كده لحد كده، ده الجزء المقرر. اللي بعد كده معلش اكتبي عليه يؤجل معايا عفاف، ونزلي بقى ايه ارفعي الصفحه عشان اقول لك لحد فين هيؤجل. يلا يا عفاف معايا. طبعا يا بنات بالنسبة للجزئية دي شرحت في المعاهد اللي هي على أرض الواقع، والبنات واجهت الصعوبة فيها وابتدوا يشتكوا، فطبعا الإدارة استجابت للرغبة، لأن طبعا يعني في صعوبة شوية في الخلافات، لحد بس العام القادم تكوني درستي مصطلح ودرستي أصول بقدر تقدري تفهمي الجزئية دي. طيب لا برضه يا عفاف كل ده كده يا بنات مشي معايا، ارفعي السطح يا عفاف لحد ما نقول توقفي. كل الجزئية دي يعني لو اللي معاه ملزمة هيبقى معاكي صف، يعني احنا قلنا آخر حاجة كده الماء المستعمل هو الماء المتغاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل باتفاق. بعديها كل ده كده صف الثمانية، كل ده كده ماله يؤجل للعام القادم. كذلك صف التسعة تؤجل للعام القادم، صف 10 هتؤجل للعام القادم، صف 11 الجزء الأولاني منها هيؤجل للعام القادم، والبداية بتاعتنا هتكون من حديث رقم 5. يبقى احنا عندنا حديث رقم 4 ومعانا الحديث رقم 4 لحد الماء تعريف الماء المستعمل، وبعد كده ده كله يؤجل لحد الحديث رقم 5. لحد الحديث رقم ايه؟ 5. طبعا نحتفظ بالملزمه لان ده هنتكلم فيه العام القادم باذن الله تعالى. يبقى هي كده الحديث رقم 5 هنبتدي يعني نكمل الماء المستعمل. طبعا انا قرات الاحاديث دي وشرحتها لكم. ايه لابن عباس برضه نقراها تاني عشان تكونوا معايا في اللوحه، على اللوحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها. حديث رقم 6 في اصحاب السنن، اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه اللي هي قلنا تقريبا 20 لتر ميه، فجاء ليغتسل منها قالت اني كنت جنب، فقال ان الماء ايه لا يجنب. صححه الالباني. الجمع بين الأدلة يجوز يبين جواز استعمال الماء المستعمل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل ميمونة، واغتسل بفضل عائشة أم عائشة رضي الله عنها، واغتسل بفضل بعض أزواجه، فخلاص كده ده يعتبر ماء طهور يجوز استعماله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في طالبة مش فاهمة، إيه اللي مش فاهماه يا حبيبتي؟ مين اللي مش فاهمه؟ ايه اللي مش فاهماه؟ بصوا يا بنات احنا في الماء المستعمل اللي معاها اللي معاها الملزمه نزلها، هتلاقي عند حضرتك حديث رقم 4. خلاص؟ هتاخد التعريف بتاع الماء المستعمل اللي هو الماء المتخاطر من اعضاء الوضوء في رفع الحدث، ده مستعمل باتفاق. لحد هنا المقرر بتاعك في السنة دي. اللي بعد كده من ده يعني الماء المستعمل ده الجزئية اللي هي التعريف ده في الصف الثمانية، اللي بعد كده لا يؤجل للعام القادم. 8 وصفحة 9 و10 و11 11 بقى لحد حديث رقم 5. يبقى احنا معانا تسلسل الاحاديث. اه عندك حديث رقم 5 كان قبل الجزئية دي، الجزئية اللي اتكلمنا فيها كان حديث رقم 4 مع تعريف الماء المستعمل بس. خلاص كده الجزئية اللي اتأجلت دي خلافات على الماء المستعمل. شرحت بالفعل لطالبات في معهد على أرض الواقع، البنات كان في صعوبة يعني الإدارة استجابت في إن احنا نأجل الجزئية دي للعام القادم. في مسألة يعني حديث رقم 4، وبعدين هناخد تعريف الماء المستعمل، وبعدين ناخد حديث رقم 5 مباشرة. الشرح اللي ما بين حديث رقم 5 ورقم 4 ده لا يلزمك. لا يلزمك، ده يلزمك العام القادم باذن الله تعالى. خلاص كده يا بنات؟ في مشكله؟ انا حبيبتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يغتسل من جفنه، جه النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من ماء كان موجود في بيته، فقالت له زوجته، زوجته قالت له اني اغتسلت في الجفنه دي، اغتسلت في الميه دي، وانا كنت جنب. جنب يا جماعه يعني يعني لما الرجل يجامع امرأته دي بتبقى اسمها جنابه. فهي اغتسلت في الميه دي من الجنابه، فبتقولي اني كنت جنب، يعني انا كنت جنب واغتسلت في الميه دي. فقال لها الماء لا يجنب، ده يعني هو بيستنكر عليها، ده يعني الميه مش هيصيبها الجنابه. الجنابه دي بتصيب الانسان، واذا اصابت سواء النساء او رجال الجنابه وجب الغسل، ده حدث ايه اكبر يوجب الغسل. بص، امنا عائشه رضي الله عنها يعني جابت طبق كبير وجابت ميه واغتسلت في الطبق، والميه اللي نزلت من الغسل بتاعها ده، الميه اللي نزلت من الغسل بتاعها ده خد النبي صلى الله عليه وسلم الميه دي واغتسل بها تاني. ده الفضل، ده معنى ماء الفضل. وكذلك فعل مع ميمونه رضي الله عنها، وكذلك فعل مع بعض ازواجه، ان هم اغتسلوا بميه وخدها النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل فيها. ما تبصيش لحالنا دلوقتي يا بنات، احنا الميه عندنا بنفتح الحنفيات الميه متوفره، لكن في بعض اماكن طبعا الدين نزل للكل. سبحان الله، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، الاسلام ده لكل البشر. فهل الميه دي المتساقطه من اعضاء الوضوء او المتساقطه من اعضاء الغسل دي ميه ممكن الواحد ياخدها ويغتسل بيها تاني؟ ممكن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. انت لو تتخيلي مثلا انت مفيش في بيتك ميه، وبتروحي تملي ميه كده، تملي مثلا يعني كل من مثلا ميه من بعيد، تمشي مثلا كيلو كده ولا حاجه، وتروحي تملي الميه دي وتشيليها وتجيبيها في البيت عشان نغتسل منها، كل اللي في البيت هيغتسلوا منها، هنعمل ايه؟ نروح جايبين طبق، واحد فينا يبتدي يخش يغتسل بالميه، واللي هينزل منه يكمل ياخد يغتسل بيه تاني، واحد تاني ويكمل مثلا حد ياخد شويه تاني، وهكذا، لان الميه مش متواجده اساسي. فانا بس عايزاكي تفهمي ان الفكره اني الفضل ده هو الماء المتساقط من اعضاء الوضوء او الماء المتساقط من اعضاء الغسل، ده يسمى ماء فضل، وده ماء مستعمل، وده ماء مستعمل. ارجو يا بنات ان انتوا تفهموا الجزئيه دي كويس. ويمكن طبعا بعد يعني اكثرنا مش معتاد على الامر ده يعني، ولكن سبحان الله يعني انت ما تعلمي لذي احتاجتي ميه زي دي، او فعلا ما فيش ميه الا الحبه دول، ومثلا سكينه الصبح ما فيش الا حبه ميه صغيره عندنا والميه اتقطع، هتعملي ايه؟ ويلزمك غسل. انا ما قلتش، انا قلت الماء الراكد لا يجوز استعماله. انت قلت انت ده ليه الماء الراكد لا يجوز استعماله؟ انت قلت ده، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. في سؤال هنا يا بنات، ليه الماء الرافد لا يجوز استعماله؟ احنا قلنا الماء الرافد لا يجوز استعماله، مين قال ان هو لا يجوز استعماله؟ مين اللي قال؟ انا ما قلتش الكلام ده يعني. ايه السؤال؟ مش قادرة. ايه السؤال بتاع يا عقيف؟ مش عقيف يعني. بيقول مش عارفة السؤال ده. لان انا بمشي الغلاس يا بنات، ان انا انزل في الميه الراكده ده النبي نهى عنه، وبعد كده فعله الشنا وحش يعني. سبحان الله، النبي نهى عنه خلاص، يعني امر ملزم ليك دلوقتي. لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب ده كده، يعني النبي نهى عن كده، وبعد كده النبي فعل، فالفعل نفسه ده على كراهه، لان النبي لما ينهى عن شيء ثم يفعله ده على كراهه، ولكن حكم الميه ايه؟ ده حاجه ثانيه. الفعل على كراهه، ولكن الحكم ايه؟ حكم الماء ده طهور، لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. ايوه الماء الراكد لا يجوز التبول فيه، ايوه طبعا، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد. يحرم يحرم، انت تأثمي، الحرام معناه ان فعلت تأثمي، وده لازم نعلمه لاولادنا، ان لما ينزل مثلا حمام السباحه او ما شابه يحرم ان هو يتبول فيه، او نزل البانيو مثلا عندك ويتبول في البانيو، لا يحرم، حرام، ولكن حكم الميه على حسب، لو لون طعم ريحه بتاعت الميه اتغيرت يبقى ماء نجس، ان لم يتغير خلاص لا طهور. الماء الفضل او الماء اللي يعني حطيتي في ايديكي او اجزاء من جسمك، كل ده اسمه ماء مستعمل، كل ده ماء مستعمل. اي ماء الفضل والماء المستعمل. سواء الماء المتساقط من اعضاء الوضوء، او الماء المتساقط من اعضاء الغسل، او ميه انت حطيتي فيها ايدك مثلا، كل ده ماء يعتبر ماء مستعمل، كل ده ماء مستعمل. ايه تاني اسئله يا بنات؟ انا عايزه الايه دي تخش يعني تفهموها كويس جدا. ايه تاني اسئله؟ التبول ده ماء يجري، ده ماء جاري، ماء جاري لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماء جاري لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم. هو بئر الضعه ده يا بنات مش كان بيلقى فيه الحيض ويلقى فيه القذر كله؟ ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجس شيء. اي شيء الاصل فيها مباح عادي، مفيش حرمانيه فيه. الحرام ان انت تتبول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الدائم اللي هو الماء الذي لا يجري. في اسئله ثانيه يا بنات؟ ذهن انحرف. يعني ايه ذهن؟ تقصدي ايه بالذهن ده؟ ايه الدهن؟ مش فاهمة الدهن، يعني زيت مثلا؟ الدهن ده زيت؟ حاجة طاهرة يعني؟ طيب مية ولاقط طاهر هتاخد حكم الماء إذا خلطه شيء طاهر، لأن الزيت ده طاهر. الزيت طاهر، احنا خدنا في البداية الماء الذي خالطه شيء طاهر حكمه ايه؟ احنا خدنا الماء الذي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه شيء نجس. ايه تاني اسئلة يا بنات؟ طاهر ما لم يغير احد اوصافه، يعني ايه طاهر لم يغير احد اوصافه؟ مش فاهم يعني ايه طاهر ما لم يغير احد اوصافه، يعني مش الجمله مش راكبه على بعضيها. ماء خالطه شيء طاهر، حاجه طاهره خلطت الماء زي زيت زي ما انت بتقولي، او دقيق او سكر او ملح، ده ماء خالطه شيء طاهر. برافو عليك يا هديل، ما دام لسه اسمه ماء يبقى طهور. برافو عليك، لسه لم يتغير اسمه يبقى طهور، لكن لو تغير اسمه بقى اسم حاجة تاني، اسمه حاجة تاني يبقى طاهر فقط. برافو عليك، الماء الذي خلطه شيء طاهر وحولته مثلا كالشاي. برافو عليك، برافو يا سميرة، برافو يا هديل، كلكم اللهم بارك. يبقى أي الماء عند خلطه شيء طاهر ياخد حكم الماء الذي خلطه شيء طاهر، خلطه شيء نجس هياخد حكم الماء الذي خلطه شيء نجس. ممتازين. ايه تاني؟ ايه تاني اسئلة تانية في الجزئية دي؟ لان احنا يعني المفروض بعد كده هنخش في حاجة تانية خالص، موضوع تاني خالص. في حد متلخبط في حاجة يا بنات؟ أولى في أي أسئلة؟ مفيش أسئلة كده. طيب أنا طبعا يعني مش هقدر أخش في حاجة تانية، لأن يعني المفروض إن احنا نخش في نجاسة الكلب، ده موضوع تاني خالص. أرجو إن انتم تذاكروا الجزئية اللي فاتت، هي مش كبيرة ولا حاجة، ذاكريها كويس. إذا كان في أسئلة ممكن تعرضيها على يعني تديها للمشرفات وممكن نبتدي بيها المرة الجاية، بس أرجو مذاكرة الجزء اللي فات. ليه؟ لأن احنا هنبتدي نخش في حاجة تانية، يعني المرة الجاية إن شاء الله نبتدي نتكلم عن الكلب ونجاسة الكلب. واخدين بالكم طبعا ده موضوع غير موضوع المياه خالص كده، خلاص موضوع المياه يعتبر انتهى معانا. واخدين بالكم يا بنات، هنخش بقى في حاجة تانية، نتكلم بقى عن الكلب ونجاسته وأجزاء ثانية في المنهج ملهاش دعوة بالمية. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.